ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب العارية. وتكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها لأنه لا يؤمن عليها، وقيل يحرم. وصوبه بعضهم لا سيما لشاب خصوصا الأعدى. بعد أن ذكر أن العارية مستحبة أو واجبة، أورد أنواعا منها ما هو واجب ومستحب، أورد أنواعا مما لا يجوز إعارته إلا في حالات، كمن كانت عنده جارية وأراد إعارتها، أراد استعارتها شخص، فيقول لا يجوز إعارتها إلا إذا كان رجل كبير في السن، أما إذا كان أعزب فلا تصح لأنها فتنة ومعرض للفتن فلا تجوز. هذه وقائع حصلت لهم رحمهم الله، فعلموا أن مثل كل من عرف أن إعارته تعين على معصية لا تجوز. فمن استعار منك سكينا لأجل أن يذبح بها شاة مغصوبة أو مسروقة ما يجوز إعارته لها، وكذلك من استعار جارية وتعرف أنها تفتنه لا تجوز إعارته. اقتصر على المتن يا إبراهيم. واستعارة والديه للخدمة، وكذلك لو كان أبويه رقيقين أو أحدهما، كان أبواه رقيقين أو أحدهما، فلا يصح أن يستعير والده للخدمة ولا والدته للخدمة، لأن فيها امتهان، فلا يصح ولا يجوز. عرفنا هذا؟ أوردوا هذه المسائل رحمهم الله لأن وقائع وقعت، فبينوا أن هذا لا يجوز. نعم. وللمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن في شغله بشيء يستطر المستعير برجوعه فيه. الآن بعد أن بينا ما تجوز إعارته وحكم الإعارة، ذكر متى يحق للمعير أن يسترد إعارته. ولو طلب منك إنسان أن يستعير منك قدرا للطبخ، فهل لك أن تسترد القدرة في أي وقت؟ لأن الإعارة نوعان، إعارة مطلقة وإعارة مقيدة. المطلقة اللي ما لها وقت، أعارك الثوب أو الفأس أو السيارة أو الدار ولم يطلب ردها في وقت من الأوقات، هذا يسمى مطلق. وإعارة مقيدة أن تقيد بوقت، أعارك الدار شهرا والقدرة أسبوعا والفأس لأجل أن تقطع به هذه الشجرة، هذه مؤقتة، إذا انتهت مهمتها لا بد من إعادتها، لأن المستعير لو لم يعدها في وقتها فهو ضامن لو تلفت، بخلاف لو أعادها في الوقت وقبل الوقت تلفت فلا يضمنها. عرفنا الإعارة المؤقتة والإعارة المطلقة. المعير متى يسترد هذه الإعارة؟ المعير متى يسترد هذه الإعارة؟ يقول له أن يستردها متى شاء، إلا إذا كانت مقيدة ففيها خلاف. أما المطلقة له أن يستردها متى شاء، إلا إذا علم أن استردادها في وقت معين يضر بالمستعير لا يجوز. فلو استعار منك قدرا للطبخ فلا يجوز أن تسترد القدر أنت أيها المعير، والقدر على النار يطهى المستعير طعام، ما استرد ذاك الوقت من ابن تلف، واضح هذا؟ وكذلك من استعار منك سفينة أو سيارة ليحمل بضائع، ما سف في وسط الطريق وهو محمل البضائع ورد السيارة الآن، إن هذا في خسارة لإزالة البضائع، من يزلها عنها ومن يحملها له حتى يقضي غرضه. فإذا كانت الشيء المعار علم أن المعير لو استرد هذه العارية في وقت يستضر بها المستعير ما يجوز ترده، وإلا الأصل أن المعير له أن يسترد إعارته في أي وقت شاء. اسمع ما يقول الشارح الآن. نعم تقرأ. وللمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه فيه. اقرأ الشرط. وللمعير ما لم يأذن في شغله وللمعير الرجوع متى شاء. تحت صفحة 128. وللمعير الرجوع متى شاء لأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يده فلم يملكها بالإعارة. أراد يقول كيف أجزتم للمعير أن يسترد، كيف أجزتم للمعير أن يسترد العارية؟ قال لأن العارية إذا أخذها المستعير المنافع تحدث شيئا فشيئا كالإجارة. فإذا استعار منك قلما للكتابة، فكل الكتابة هي المنفعة، فإذا لم يكتب ما حصلت منفعة، وما كتبه هي المنفعة التي استعارها من أجلك، وما لم يكتبه منافع ما حصلت. فلك أن تستعير العارية أيها المعير أي وقت شئت، لأن المنافع ما حدثت، لأن المنافع ما حدثت وهي في ملك المعير، فلك أن تستردها ما شئت. هذا تعليل الفقيه بكون المعير يجوز له أن يسترد إعارته أي وقت شاء. هذا قول الأئمة الثلاث. والمالكية يقولون له أن يستردها متى شاء، لكن ليس من مكارم الأخلاق. من مكارم الأخلاق أن يعلم أن المستعير أنجز حاجته فيستردها، والأئمة الثلاثة يقولون له الحق أن يسترد عاريته متى شاء، لأن المعير له نظرات في ذلك، قد يكون وجود مانع، قد يكون فقدان شرط، قد تكون حاجة، والله أعلم. نعم. وسواء كانت مطلقة أو مؤقتة قبل الانتفاع أو بعده. لو استعار منك سيارة ثم مضى أسبوع ولم يقضي حاجته ما استخدمها، فلك أن تستردها، ليس بشرط أنك لا تسترد إلا بعد أن ينتفع بها، لك أن تستردها قبل الانتفاع وبعده، هذا ما يجوز، إن العارية مكرمة. والمكارم إنما هي تحت طائلة المعير، له أن يستردها ويبقيها. نعم. وعنه إن عين مدة تعينت. هذا هذا القول ليس هو المذهب، لكن هذا القول الثاني الذي هو رواية في المذهب موافق لقول المالكية. إذا تعينت، إذا عينت لها مدة، خذ هذه السيارة مدة أسبوع، خذ هذا القلم هذا اليوم وأعده مساء، خذ مثلا كذا وانتفع به لوقت معين. فإذا عين الوقت تعينت، لا يجوز استردادها قبل مضي ذلك الوقت. هذا قول في رواية المذهب لكنه ليس المذهب، وهو المذهب عند المالكية. نعم. وعنه ومع الإطلاق لا يرجع قبل انتفاعه ولزمه تركها مدة ينتفع بها بمثلها. يلزمه تركها مدة ينتفع بها بمثله. إذا قال طلب منك منشار أعطه المنشار، قال أقص به الشجر، أو لم يبين نوع الانتفاع فأخذ المنشار وعلمت أنه ما قضى الحاجة، ففي هذه الحالة ما تسترده حتى ينتهي حاجته، حتى ينتهي حاجته. وهذا أظنه يوافق ظواهر الشريعة السبحانية. نعم. قال القاضي: القبض شرط في لزومها. القبض شرط في لزومها. اسمع، القبض شرط في لزومها. لو قال أعرني ثوبك أحد ثيابك لأنزل به إلى الصلاة، فأعطيته الثوب، وافقت على ذلك، قلت نعم، بمجرد ما قلت نعم فهو ملك الانتفاع بالثوب، قبضه أو لم يقبضه. لو عرف أن هذا الثوب المراد إعطاؤك إياه فهو ملك الانتفاع به، له أن يذهب يلبسه، هذا يسمى ملك الانتفاع. لكن ما يلزم بدليل أن المعير له الرجوع في العار، يقول لا، لا أرغب في إعارته. لكن لو أخذ الثوب وقبضه لزمت العار ولا ما لزمت؟ إذا قبض المستعير العارية لزمت الإعارة، ما يجوز ردها، لا يجوز له ردها حتى ينتفع بها، حتى يقضي حاجته. هذا معنى قول القاضي أبو يعلى رحمه الله: وتلزم بالقبض. من المعنى اقرأ الآن ما بعده. وقال: يحصل بها الملك مع عدم قبضها. نعم. وأما المستعير فيجوز له الرد بغير خلاف نعلمه. أما المستعير فلا خلاف أنه يرد العارية في أي وقت شاء، ما في، لا خلاف فيه، إنما الخلاف في المعير لا في المستعير. المعير متى يسترد العارية، هذا الخلاف فيه، قبل الانتفاع، بعد الانتفاع، وإذا كانت مقيدة، وإذا كانت مطلقة. أما المستعير فله أن يرد العارية متى شاء. نعم. وللمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن في شغله بفتح أوله وسكون ثاني، مصدر شغل يشغل، وفيها أربع لغات: بشيء يستضر المستعير برجوعه فيه، مثل أن يعيره سفينة بعيلة من السفن لحمل متاعه، أو لوحا يرقئ به سفينة فرقاها ولج في البحر، فليس له الرجوع ما دامت في لجة البحر لما فيه من الضرر. وظاهره أنها إذا رثت جاد الرجوع لانتفاء الضرر. هو مثل بالسفينة. والتمثيل بالسفن غالبا يأتي بها الفقهاء الذين يعيشون على شواطئ الأنهار، وصاحبنا من أهل الشام يعرفون هناك السفن بقراءة. وإلا هي أمثلتها كثيرة. لو إنسان طلب منك عارية لأن شاته سكينة، لأن شاته أوسكت على الموت، فيريد تذكيتها لأجل أن يطيب لحمها، فأعرته السكين فنحرها فبح الشاة، ثم أردت أن تستعير السكين، النحر وحده أحل الذبيحة، لكن الانتفاع لا يمكن إلا بعد سلخها وتقطيعها، فاسترداتك للسفينة فيه إتلاف لهذا الحيوان، فانتفع به، كيف يسبقها؟ كيف يقطع لحمها؟ عرفنا هذا؟ هكذا الإنسان يجري في أمثلة كثيرة، قد تعيره شيء ثم تسترده وتعلم أن استردادك فيه يحدث فيه إضرار للمستعير، فما يصح تستردها حتى يقضي حاجته منها. لكنه مثل بالسفينة لأنه يقول لو استعار سفينة، وفي نصف البحر قال أعد السفينة، ما يصح. استعار لوحا يرقع به السفينة ثم قل أعد لوحي، هذا يضره. نعم. وإن أعاره أرضا للدفن لم يرجع حتى يبلى الميت لما فيه من حق حرمته، وقال ابن البنا لا يرجع حتى يصير غميما. لو أعاره أرضا للدهر فأعرني أرض أدفن فيه موتى قبيلتي أو أفراد عائلتي فأعاره فدفن فيه، فقال مالك الأرض أعد إلي أرضي، يقول لا يعيدها حتى يعلم أن الميت صار رميما سامع عظما باليا. وإذا كان عظام حية ما يصير لأن فيه إهانة، سيما إذا أراد أن يشغلها بأشياء كبناء ومراحيض وغسيل فيه إهانة للأموات، فيقول لا ما يستعيد الإعارية حتى يعلم أن من دفن من الأموات انتهى وصار رميم. نعم. وقال ابن الجوزي يخرج عظامه ويأخذ أرضه ولا أجرة لها، واقتضى ذلك أنه يرجع فيها قبل الدفن. نعم. وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه جاز كالأرض للغرس، لم يرجع ما دام عليه لأن هذا يراد للبقاء ولما فيه من الضرر على المستعير. أعاره حائط ليضع عليها أطراف خشبه، هذا من علينا بالصلح، قلنا أنه صلى الله عليه وسلم منع الجار أن يمنع جاره من غرز خشبه، لأن قلنا في القديم كان إذا منعوا اضطر الباني أن يضع في السقف رؤوس خشبه في جدار جاره لأجل أن يتماسك، فإذا منعه استضر، فلا يجوز للجار أن يمنعه، لا بد من وضع الخشب حتى ولو لم يأذن، إذا اضطر إليه، أما إذا ما اضطر إليه لا يلزم ذلك. فإذا أذن له في وضع الخشب هذه عارية واللهبة للأبد، فهذه عارية، لكن هذه العارية ما تسترد، عارية ما تسترد، لأن ردها معناه فيه نقض البناء وتلف المسكن، فإذا تلف المسكن وانهد وانقض من حينه رجعت العارية إلى مكانها، أما قبل ذلك فلا يصح، كأنها عارية مؤبدة حتى ينتهي الانتفاع بالسكن، لكن لو تضرر السكن فسقط من عنده هذا مثلا فيها خلاف، هل يعيد غرس الخشب أو يستأذن من جديد، هل له إذن آخر أو يكتفى بالإذن الأول، عرفنا هذه؟ نعم. فإن قال أنا أدفع إليك ما نقص في القلب لم يلزم المستعير ذلك وفيه احتمال. أراد يقول كيف من هذا الباب؟ يقول ليس للمعير إذا سمح لجاره أن يغرس خشبه أن يرجع في الإعارة، لا يقول لا خذ جداري أرفع خشبك، لا يجوز له ذلك. ولو قال ارفع خشبك وأنا أعوضك ما فقدته من خسارة لا يلزم المستعير، قال يا جار اسمح لي أغرس الخشب في جدار جاري في جداري، قال نعم، فغرس الخشب وبناه، ثم ظهر للمعير أن له حاجة بالجدار، قال أعد إلي جداري شيل خشبك، فهذا لا يجوز له ذلك. فلا قول قال ارفع خشبك وما حصل لك من ضرر فعلي عوضا، كل نقض وكل كذا يلزمك من ضرر فأنا أعوض، قال هذا ما يلزمه أن يقبل، لا يلزم المستعير أن يقبل هذا التعويض، إنما إن لو قبل لا مانع، لكن لا يلزمه، لا يجب عليه لزوم قبوله، عرفنا هذا؟ نقرأ ما معنى. فإن سقط عنه لهدم أو غيره لم يملك رده، إذا سقط الخشب لا يملك المستعير أن يرده إلا بإذن جديد، فيقرأ المتن فقط الآن ما بعد. وإن أعاره أرضا للزرع لم يرجع إلى الحصاد إلا أن يكون مما يحصد فصيلة فيحصده. استعار أرضا للزرع، أعرني أرضك، أرضك مواد سنين جالسة معطلة، أعرني إياها أزرع فيها. فأعاره إياها، أزرع فيها ما أغرس فيها. ما الفرق بين الزرع والغرس؟ الزرع هذه البقول المعينة التي تحصد لها سنة، والغرس الشجر الذي له ساق يظل سنوات. قال أنا أزرعها، فزرعها. قال ليس للمعير أن يرجع في الأرض إلا عند حصاد الزرع، إذا حصد الزرع له أن يرجع، إلا إذا كان هذا الزرع يحصد قصيلا، يعني قصيل يعني أخضر، يؤكل أخضر ولو لم ينضج، كالبقدونس والكرات وكثير من البقول تحش وتخطف صغيرة وكبيرة. إذا كان يحصد قصيد له أن يقول ذلك، قال أنا أحصده وأعوضك نقصانه وأعد إلي أرضي. هذا معنى ما إلا إذا كان يحصد قصيلا. نعم. وإن أعاره، وإن أعارها للغرس أو البناء وشرط عليه القلع في وقته أو عند رجوعه ثم رجع لزمه القلع. طيب. ولا يلزمه تسوية الأرض إلا بشرط. وإن أعارها للغرس، قال له أعرني أرضك لأغرس فيها، أعرني أرضك أبني فيها غرفتين وحمام أسكن فيها، فأعاره ذلك. قال إذا شرط له وقت أو شرط له الرجوع، قال نعم أعيرك أرضي هذه للغراس أو البناء بشرط أني يعني بشرط أنك تعيد إلي بعد 3 سنوات. هذا وقت. أو قال أعيرك أرضي للبناء أو الغراس كيف شئت، لكن بشرط أني متى طلبت الرجوع فيها أرجع فيها. إيش الفرق بين العبارتين؟ الأولى تحديد الزمن واضح، والثانية جعل الخيار للمعير أن يرجع في إعارته أي وقت دون تحديد، ولو بعد ساعة أو بعد 10 سنوات. عرفنا؟ فإذا قبل المستعير هذا ودخل في ذلك وغرس وبنى، وللمعير أن يسترد أرضه حسب الشرط إذا كانت مؤقتة، وله أن يستعيرها إذا قال لي الرجوع متى شئت. فإذا رجع وجب على ذلك نقض بنائه على المستعير، ووجب عليه قلع غرسه. إذا نقض البناء وقلع الغرس يظل في الأرض حفر، ولما استعارها ما استعارها فيها حفر، هذا عيب ولا معيب؟ يجب عليه التسوية ولا ما يجب عليه التسوية؟ قال لا يجب عليه التسوية إن شرط المعير الرجوع، وفي رواية يجب عليه تسوية الأرض. اسمعوا الآن ما يقول: ولا يلزمه، ولا يلزمه تسوية الأرض إلا بشرط، وإن لم يشترط إلا إذا شرط المعير. قال تعد إلي أرضي بشرط أن تسويها ما كان فيها من حفر وأنقاض ترفعه. إذا شرط ذلك سوى، إذا ما شرط لا يسويها، فيقتصر على المبنى فقط. وإن لم يشترط عليه القلع لم يلزم إلا أن يضمن له المعير النقص. لو قال أعرني أرضك للغراس أغرس فيها نخل، فأعاره إياه وغرس فيها النخل، وبعد 6 سنوات قال أعد إلي أرضي، قال لا يلزم إلا إذا ضمن له قيمة الزرع. عرفنا هذه؟ لما لا يلزمه إعادة الأرض؟ لأنه قال أنت سمحت لي بالغرس، والنخل بعد 6 سنوات أين أذهب به؟ وين أضعه؟ وتطلب علي المال، وقمت بخدمته سنوات حتى إذا بدأ يثمر تطلب مني ربع هذا الزرع، ما أودي من أشيل. فلا يلزمه. عرفنا هذا؟ الإنسان يستغرب أول مرة، كيف ملك الناس ثم طلب صاحب الأرض أرضه وقال له لا ما يلزمه أن يعيد الأرض؟ يقول نعم، دخلها على هذا الشرط، أخذه وما شرط عليه شرط، قال نعم اغرسها، فغرسها، ليس له أن يطلبها أي وقت إلا إذا ضمن للمستعير أن يعوضه ثمن الغرس أو ثمن الضرر. عرفنا هذا؟ اسمعوا الآن المتن، اقرا المتن يعني. فإن قلع فعليه تسوية الأرض، وإن أبى القلع فللمعير أخذه بقيمته، فإن أبى ذلك بيع لهما. طيب الآن تنازع، بنى فيها أو غرس فيها، ثم بعد سنوات طلب المعير أرضه، قال ادفع لي الأضرار أو قيمة ما بنيته أو غرسته. قال لا ما أدفع، قال أنا ما أقلع، لا أقلع غرسي ولا أنقض بنائي، لأني بنيت وأنت أعدتني على أن أسكن فيها، فأنا سكناي فيها ما غطى تكلفة بنائي، وهذا غرسي أين أذهب به؟ قال أنا ما أعوضه، ليس لك عندي تعويض، أبا هذا وأبا هذا. عرفنا؟ ما الحكم في هذه المسألة؟ يقول هنا يتركهما القاضي حتى يتراضيا. إذا ما تراضي كل واحد عطل على الثاني نكد عليه حياته حتى يموتوا، ليس هذا من أصل الشرع. كيف يكون العمل؟ العمل يقال أن الحاكم يتدخل ويقال يا صاحب الأرض نبيع الأرض والغرس ونقدر لك قيمة الأرض وقيمة الغرس. قال لا أنا ما بيع أرضي. يا صاحب الزرع نبيع الأرض والزرع ونقدر. قال نعم. فإذا وافق أحدهما بيع معا، يباع الأرض مع الزرع، يجبر الآخر على البيع. إذا وافق أحدهما أجبر على البيع، فإذا أبيا أن يبيع وأبيا هذا أن يعوضهم بقي على حل، هم رضيا بهذا النزاع. عرفنا هذا؟ هذا قال لك أنت عرفته ولم تشترط عليه الرجوع، قال قدعه فيه خسارة عوضه، قال ما عوضه. وذاك أبى أن يقلع، يقول له طيب تبيع الأرض؟ قال لك أن بيع الأرض مع، قال له ما أبيع. والثاني قال ما أبيع، أنا كذلك لا أرضى بالبيع، اتركاني على حالهما حتى يتصالحا، لأنهم هم رضيا بذلك. ولو رضي أحدهما بالبيع بيع عليهما وقسم بينها قيمة الأرض على قيمة الزرع، وظهر كم يستحق هذا وكم يستحق هذا. نعم. فإن أبيا البيع ترك بحاله، وللمعير التصرف بأرضه على وجه لا يضر بالشجر، وللمستعير الدخول للسقي والإصلاح وأخذ الثمرة. ولم يذكر أصحابنا عليه أجرة من حين الرجوع، وذكروا عليه أجرة في الزرع. يقول لو أبيا أبى المستعير أن يبيع وأبى صاحب الأرض أن يبيع، ترك بحالهما ليس كذلك؟ الأرض للمعير له أن يدخل فيها ويجلس فيها ويستظل بالشجر الذي ليس له، لكن المستعير لا يجوز له الدخول إلا ما كان متعلق بالشجر سقيا وتسجيبا غير ذلك، ليس له أن يدخل ويستريح فيها، لكن إذا دخل فيها للاستراحة مما يتعلق بعمل له ذلك، لأن ليست أرضا. هذا ذكر الفقهاء رحمه الله فيما يتعلق، إنسان ينظر إلى هذا الفقه العجيب وأذهان هؤلاء أهل العلم رحمهم الله في كيفية حل المشاكل. نعم. فيخرج فيهما وفي سائر المسائل وجهان. يعني يقول في حالة الزرع إذا أبى أن يقلع وأبى ذاك أن يبيع ليس للاع الأرض أجرة بخلاف الزرع، لو أعطاه ليزرع فيه إما أن ينتظر وقت الحصاد، إذا جاء وقت الحصاد قد خذ زرعك، فأبى فبقي الزرع فبقاء الزرع بأجرة، حينئذ بعد طلب الرجوع رفض أن يعيد الأرض إلى صاحبه تحسب عليه أجرة. أما الغرس فما ذكرت الرواية أن هناك أجرة. اقرأ المتن. نعم. وإن غرس أو بنى بعد الرجوع أو بعد الوقت فهو غاصب يأتي حكمه. لو أعرني أرضك للغراس أو البناء فوافق بشرط أن يرجع متى شاء أو بعد سنة أو بعد سنتين أو ثلاث حدد الوقت، فإذا جاء الوقت فطلب الأرض وأبى خلافا للشرط فهو غاصب، يعتبر المستعير غاصب، لا يجوز له أن غصب أموال الناس ظلما، يحسب عليه إيجارا ذلك ويخرج إن استطاع إخراجه بالشرع. نعم. وإن حمل السيل بذرا إلى أرضه فنبت فيها فهو لصاحبه فيبقى إلى الحصاد بأجرة مثله، وقال القاضي لا أجرة له. هذه مسائل عجيبة. لو إنسان في أرضه عنده بذر وجاء سيل وأخذ هذا البذر ووضعه في أرض فلان فنبت البذر في أرض فلان وانتظر فصل موسم الأمطار، جاءت الأمطار وأخذت هذا البذر الحبحب فألقاه في أرض أخرى لا يملكها فنبت فيها الحبحب، لمن يكون هذا الحبحب؟ يراعي البذر، هذا الحبحب يكون البطيخ هذا يكون يراعي البذر، لكن عليه أجرة الأرض، على صاحب الزرع هذا عليه أجرة الأرض، لأن هذا البذر ليس مالك، ليس ملكا للأرض، هذا من الإنصاف والعدل ومعرفة الحقوق. نعم. أقرأ ما بعده. ويحتمل أن لصاحب الأرض أخذه بقيمته، وإن حمل غرس رجل فنبت في أرض غيره فهل يكون كغرس الشفيع أو كغرس الغاصب على وجهين؟ وإن حمل غرس رجل فنبت في أرض غيره فهل يكون كغرس الشفيع أو كغرس الغاصب على وجهين؟ وإن حمل غرس رجل شجر أشجار الفاكهة والثمار أو غيره، جاء سيل قوي فحمل هذه الأشجار ووضعها في أرض غيرها فنبتت، فيقول فهل يكون كغرس الشفيع أو كغرس الغاصب؟ اشرح العبارة. وإن حمل غرس رجل أو نواة أو لوزا فنبت في أرض غيره فهو لصاحبه لأنه نماء ملكه كالزرع، لكن هل يكون كغرس الشفيع قدمه في الفروع وغيره لأنه سواه في عدم التعدي؟ قال ابن المنجى وفي التشبيه نظر، لأنه يوهم أن الغرس ملك الشفيع وليس كذلك، بل الشفيع إذا أخذ بالشفعة وكان المشتري قد غرس لا يملك الشفيع قلع الغرس من غير ضمان له، والأولى أن يقال كغرس المشتري لما فيه شفعة. هذا صحيح. الآن وضحت، لأنه الكلام كغرس الشفيع كان مشكل عليا. قال لو اشترى أرض والأرض شركة بين اثنين فباع أحد الشريكين حصته، الشريك له حق الشفعة، الشريك غرس فيها فباع الشريك الجزء الذي له وقد غرس فيه الشريك غرس، واشتراها شخص آخر، اشترى قصة الشريك شخص وغرس فيها غرس، ففطن الشريك أن هذه القصة له حق الشفعة فيها. اسم أنا حق الشفعة فيها؟ أقول أنا أولى بشرائها بقيمتها من غيري، لأن تدخل علي واحد يضرني، أنا لا أرد ذلك. كم بعتها؟ أنا اشتريها بثمن الذي بعتها فيه، فلما أراد شراءها وجد المشتري غرس فيها غرسا باعها ولم يفطن إلا بعد البيع، فله أن يسترد وأخذها بالثمن، لأن المشتري إنما أخذ فسقة غيره فعلم أن شراءه لا يصح. فلما أراد شراءها وجد فيها غرسا، فهذا الغرس يعوض فيه صاحبه بما دفع، فراد أن يقول أن السيل لو حمل شجرا فوضعه في أرض أخرى فنبتت فالغرس لمالكه لصاحب الغرس، لكن هل صاحب الأرض يعامله كمعاملة الشبيع؟ قال فهل يكون كغرس الشبيع أو كغرس الغاصب؟ الغاصب يقول قال له اقلع غرسك لا شيء لك عندنا، وأما صاحب الشفعة فيقول لا أنا أعوضه، فهل يعوض أو لا يعوض؟ هذا قوله على وجهين، هذا المراد بقوله على وجهين. طيب اقرأ ما بعده. فصل. فصل. وحكم المستعير في استيفاء المنفعة حكم المستأجر، لأنه ملك التصرف بإذن المالك أشبه المستأجر، فعلى هذا إن أعاره للغرس أو البناء فله أن يزرع ما شاء ولا عكس، وإن أذن له في زرع مرة لم يملك الأخرى وله استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله لأنه نائب عنه. قال والمستعير كالمستأجر، يعني كالمستأجر ليس بكل شيء، لأن المستأجر له أن يؤجر ما استأجره، استأجر دار بالسكنة لك أن تؤجرها، لكن تؤجرها بقدر المنفعة التي استأجرتها. لو قلت أنا أريدها للسكنة ما تأجرها للتخزين ولا تصف إيجارها للصنعة، إنما تؤجرها بحسب ما استأجرت به. طيب المعير هل له أن المستعير هل له أن يعير؟ هذه مسألة بها خلاف، ليس كالمستأجر، الصحيح أنه لا يعير، لكن هو كالمستأجر، لأن المستأجر إذا استأجر دابة بالركوب، إذا قال أنا أحمل عليها رز أو قطن مقداره كذا من مكان إلى مكان، فلا يجوز للمستأجر أن يتجاوز المكان الذي استأجر الدابة والسيارة من أجله، ولا يجوز له أن يحملها فوق القدر الذي اتفق واستأجرها من أجله. كذلك صاحب العارية، كذلك المستعير إذا استعار شيئا لا يجوز أن يحملها فوق طاقته ولا أن يستخدمها في غير ما استعيرت له. والناس نسأل الله العافية والسلامة لقلة الأمانة يعلم أنه إذا استعار هذا الشيء لما يريده لا يرضى المعير فيكذب عليه، فيقول لا أنا أطلب السكين فقط عندي لحم أقطع فيه، ويريد بالسكين يقطع بها أسلاك، عنده أسلاك وخشب يعلم أن ما عنده شيء يعالج به قطع هذه الأغصان إلا بالسكين، ويعلم أن صاحب هذه السكين لو أعاره لهذه لو طلب لهذه ما أعاره، لأن يتلفها ويخفها، فهو يعلم أنه لو طلب لهذا الغرض ما أعاره إياه فيكذب. أعرني السيارة لأجل أن أوصل فيها بعض الخضروات والبضائع التي تخص المنزل، فيعره إياه، وليس قصده هذا، قصده انما يحمل فيها اسمنت وحجاره وغيرها من مكان بعيد الى كذا، وهو يعلم انه لو طلبه لهذا ما اعطاه اياه، فهذا كذب في طلب الاعاره، ثم استعمل حق الناس في غير ما وصفهم له به، وهو ظلم كالغصب وكذب في نفس الوقت والعياذ بالله، فلا يبارك له في ذلك، علمنا هذا، هذا لا يجوز. الشاهد أن المستعير كالمستأجر، إذا استعار شيئا لا يصح أن يستعمله بغير ذلك الشيء، يستعير حاجة لداره لمنزله سلم أو غيره، ثم يسمح لأهل البيت والأطفال وغيرهم الركوب فيه والنزول منه بغير حاجة حتى يزعزعان قوته، هذا لا يجوز له. هذا أمثل مما يحصل من كثير من الناس يستهينون بحقوق الناس. نعم. والعارية المقبوضة مضمونة، نص عليه. روي عن ابن عباس وابي هريرة لما روى الحسن عن سمرة عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الخمسة. الآن مسألة ثانية، علمنا أن المستعير كالمستأجر لا يستعمل العارية إلا فيما استعيرت من أجله. هل العارية مضمونة ولا ليست مضمونة؟ هذه مسألة فيها خلاف. الأئمة الثلاثة يقولون أنها مضمونة، والحنفية يقولون غير مضمونة. إيش معنى مضمونة غير مضمونة؟ يعني هل المستعير يده يد ضمان أو يده يد أمانة؟ لو تلفت هذه العارية تحت يد المستعير، هل يلزمه ضمانها أو لا يلزمه؟ الأئمة الثلاثة يقول ما يلزمه ضمانه، إلا المالكية يقولون ما يغاب عنه فليس بضامن. الأشياء التي تكون داخل البيت ما علم أحد بها، ثوب استعار ثوما للنوم فيه ثم قال هذا النوم تمزق أو أكلته السوس أو ما إلى ذلك لا يضمن، لكن فيما يعلم ويظهر أمام الناس كالحيوانات دجاج وبقر وغنم وعبيد والسيارات التي ما تخزن تكون ظاهرة، لو ادعى تلفها لا يكون ضامن حتى يثبت أنه ما تعدى. تفصيل من هؤلاء المالكية؟ إذا ما يغاب عنهم الذي لا يظهر للناس فهو أمين، إذا ادعى تلفه لا يضمن، وما كان ظاهرا أمام الناس وادعى تلفه لا بد من بينة تبين أنه ما اعتدى، وإلا فهو ضامن. وأما الشافعية والحنابلة فيقولون يضمن. عرفنا هذا؟ ما غاب عنه وما لم يغب عنه يده يد ضمان. والحنفية يقولون لا، يده يد أمان ما يضمن. ما وجه الخلاف؟ وجه الخلاف أنه صلى الله عليه وسلم قال العارية مضمونة لما جاء في غزوة حنين، اللهم صل عليه وسلم تسليما، لما جاء في غزوة حنين مر على صفوان كان من المؤلفة أو يقولون أنه لم يسلم، فطلب منه أذراعا دروع للحرب وأسياف، قال أغصبا يا رسول الله أو يا محمد اللهم صل عليه وسلم تسليما؟ قال بل عارية مضمونة. عارية نضمنها لك، استعيرها ما نعيدها إليها، فأعاره إياها. ليس هذا هو سبب النزاع، لأن حديث الرسول تكون سبب النزاع اللهم صل عليه وسلم، لكن الحنفية يقولون أعاره لأجل المكرمة، والقصد من العارية هي عقد إرفاق وتسهيل للناس، هذا الإرفاق والحسنى للناس ما ألزم منها ضمان، قد لا تضامن في هذه أن كالودائع. وأما الاستدلال بالحديث فالحنابلة والشافعية والمالكية يقولون أنه صلى الله عليه وسلم قال هذه عارية مضمونة. الحنفية يقولون نعم قال صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة، لكن كلمة مضمونة صفة للعارية، هذه الصفة صفة تخصيص لا صفة تأكيد. إيش الفرق بين التخصيص والتأكيد؟ تقول يا فلان اعطي هذه الدراهم لزيد المبتسم أو للرجل المبتسم. كلمة مبتسم علامة الابتسامة فيه، هل هي تأكيد له لأنه دائما فيه ابتسامة، كلما تلقاه طلق البشر يبتسم ما رأيته قط مكشر، فتكون صفة تكون هذه صفة للتأكيد لأنها صفة لازمة له، أو أن هذه الابتسامة إنما حصلت في ذاك الوقت لأنه جاءه خبر يسره أو حدثه إنسان بخبر يسره وكان مبتسما، فالصفة هذه مخصصة خصصته من سائر الناس أو أنها مؤكدة لصفة سجية فيه دائما. عرفنا؟ نسمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم قال غصبا يا محمد اللهم صل عليه وسلم، قال لا بل عارية مضمونة، مضمونة وصف للعارية، هل أن من طبيعة العارية أنها تكون مضمونة؟ وقوله صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة للتأكيد، أو أنها للتخصيص يعني عاريتك خاصة أنا أضمنها؟ الحنفية يقولون هذا الوصف إنما هو للتخصيص لا للتأكيد، وغيرهم يقولون هذا الوصف لإيه؟ للتأكيد لا للتخصيص. عرفنا هذا؟ نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.